إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 5 من الشهر 7 من 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال لي أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على محجة بيضاء، على طريق واضح، إذا تمسكوا به وساروا فيه أفضى بهم إلى رحمة الله جل وعلا ورضوانه. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، وسعوا حتى على شأن الإسلام وانتصر وانتشر وانقمع الشرك وأهله. فاللهم ارضى عنهم، واجعلنا جميعا من الذين قلت فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، اللهم اجعلنا كذلك جميعا. هذا اليوم 6 من شهرنا هذا هو آخر الدروس في هذه الفترة، ونسأل الله جل وعلا أن يوصلنا وإياك جميعا إلى خير في المستقبل، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن نكون يوم نبدأ الفترة القادمة نبدأ والأمة الإسلامية قد تحسن وضعها، وانتصر الحق فيها على الباطل، وصلحت أحوالها، وانقمعت الفتن، وزالت عن الناس المحن. اللهم حقق ذلك يا ذا الجلال والإكرام، عاجلا وغير آجل. في هذا الحديث الذي سمعنا ذكر ما أسس عليه المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف بسيط، لكن الذي لا شك فيه أن المسجد الذي أسس على التقوى وهو أول مسجد بني في المدينة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ميزة على مساجد المدينة كلها، فإن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من مساجد المدينة والمساجد الدنيا ما عدا المسجد الحرام. هل تشمل هذه النوافل والفرائض؟ هو الظاهر أنها في الفرائض، ومع ذلك نطمع أن تضاعف النوافل في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الصلاة في المسجد هي متخصصة ما كان يقول لأصحابه: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا مكتوبة. والحديث الصحيح أفضل الصلاة، يعني النوافل، ما كان في البيت إلا المكتوبة، فالمكتوبة مكانها المساجد التي أذن الله أن ترفع. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له ميزته، ولمسجد قباء ميزته، لكن النبي لم يذكر أن لمسجد قباء مضاعفات خاصة به، وإنما كان هو صلوات الله وسلامه عليه يزوره في كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي في ركعتين. وتخصيص النبي له بهذا القصد يدل على فضله. فحسن بالواحد إذا كان في المدينة أن يتعاهد الذهاب إليه لا بالفريضة، ولكن بمثل ما كان النبي يفعل ضحا. أما الفريضة فالأفضل أن يحرص الواحد إذا لم يشق عليه أن تكون في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فرصة للمضاعفة الكثيرة. بعكس مكة شرفها الله، فإن مكة كلها مضاعفة الصلاة فيها، جميع مكة ما أدخلته حدود الحرم مسجد الحرم. قال رحمه الله: باب في مسجد قباء وفضله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن بالواحد إذا كان من أهل المدينة أن يعود نفسه إذا لم يمنعه شاغل أن يذهب في الضحى ويصلي ركعتين في مسجد قباء، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحرص أيضا على أنه يكون يوم السبت. وميزة يوم السبت أن يوم السبت عطلة لليهود وعيد لفرحهم، فاللائق بالمسلم أن يكون يوم السبت، يوم السبت يوم تقرب إلى الله وعبادة والتجاء إليه. ثم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة يحرص على أن يفعل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكما مرت الإشارة كثيرا، كان ابن عمر رضي الله عنه يحرص أن يقتدي بالنبي حتى في الأمور العادية، في السفر، المكان الذي يكون النبي وقف فيه لأي سبب يحرص ابن عمر أن يقف فيه. فاللهم ارض عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح. عن علقمة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنهما، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق في ما يتعلق في الزواج، وفيما يتعلق أيضا بالاعتدال في العبادة، بحيث لا يشق الواحد على نفسه قال النبي اعملوا من العمل ما تتقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالحديث الأول كان الراوي يمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ليس هو الأول؟ نعم، لقيه عثمان. فلقيه عثمان فقام عثمان، وعثمان في ذاك اليوم هو الخليفة، ومشى مع عبد الله بن مسعود احتراما لابن مسعود وهو من كبار الصحابة مكانة وتقدما وعلما. فقال يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك شابة لعلها تعيد لك ما مضى من شباب من سن من حياتك أو كلمة نحوها؟ فقال رضي الله عنه لئن قلت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أرحم الناس بالناس وأشد الناس رأفة بالآخرين بأهل الإيمان، وكان يعلم أن الشباب له ميوله ورغباته، فنصح من قدر على الزواج أن يتزوج. ومقصوده من استطاع منكم الباعة مجمله من استطاع القيام بأمر الزواج نفقة وتزوجا وسكنا، يعني ما يحتاج إليه الزواج، من كان يستطيع ذلك فليتزوج. وهذا أمر للقادر في كل الأمور، الذي ليس متزوجا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، إلا إذا صرفت لصارف يدل على أنه لا يقصد الوجوب. والنبي يقول في حديث آخر تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فأصل التزوج أمر مطلوب، ما تبنى البيوت ولا تنشأ الناشئة ولا يتكاثر الناس إلا بإذن الله جل وعلا بالزواج، في أمر الزواج. وأما الذي لا يقدر، إما لا يجد من يزوجه أو لا يملك المال الذي يعتمد عليه في التزوج، أو تقول فيه أمور تعوقه عن الزواج، فالنبي يرشده إلى الصوم، أن يصوم، لأن إذا كان صائما ويؤدي عملا ضعفت إرادته في أمر النساء. والنبي يقول فإنه له وجاء، الوجاء هو رض خصيتي الفحل، وأن العرب يعملون هذا إذا أرادوا فحل الإبل أو الغنم أو البقر أن يكتنز شحما لحما رضوا خصيتيه بحيث لا يميل إلى النزو والضراب والقراع. فالنبي قال فإنه له وجع، يعني بمنزلة رض الخصيتين حتى لا تكون عنده همة معاشرة النساء. وفي الحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لابن مضعون بالتبتل، ولو أذن له لاختصينا. التمثل أن لا يتزوج. الثلاثة الذين أشير إليهم هم عبد الله بن عمرو بن العاص واثنان معه وشباب يحبون الخير وحريصون عليه، فذهبوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في البيت. هم يرون عمله في المسجد، يريدون أن يعمل يروا عمل يعلم عمله الذي لا يرونه في أدائه. فأخبرت النساء أمهات المؤمنين من سألهن عن حالة النبي، فتحادث هؤلاء الثلاثة وقالوا ألسنا كحال النبي، النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا لا أنام الليل ولا أفترش فراش، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وقال الآخر لا ولا أصوم ولا أفطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، استدعاهم قال بلغني أنكم قلتم كذا وكذا كما في غير هذا اللفظ. قالوا قد فعلنا ذلك يا رسول الله. قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي حاور عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصيام، كان يريد أن يسرد الصيام باستمرار ما يفطر أبدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، اليوم عن 10 كصيام الدهر. قال أطيق أكثر من أفضل من ذلك يا رسول الله. قال له صم يوم كذا يوم كذا. قال أطيق أفضل. قال صم يوم وأفطر يومين. قال أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل. قال لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود عليه السلام ولا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما صلوات الله وسلامه عليه. فصبر عبد الله بن عمر، صار يصوم يوما ويفطر يوما، فلما كبر صار يشق عليه في بعض الأوقات لا يصوم، ثم يضطر للقضاء ويتأسف يقول ليتني أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الخير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المتاع ما يتمتع به الإنسان من أكل وشرب وما يتلذذ به مما أحله الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك أيضا أن يحث الواحد على الزواج، وأن يحثه أيضا على اختيار المرأة الصالحة التي تخاف الله. النبي قال الدنيا متاع، وخير المتاع متاع الدنيا المرأة الصالحة. وفي حديث آخر لا أدري يأتينا أو لا، وأن المرأة الصالحة خير ما يكتنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته بنفسها ومعدها. قال رحمه الله: باب في نكاح ذات الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي ترغب بالزواج. فالمال رغبة الناس، إذا كانت ذات مال رغب فيها، الجمال، الحسب، الدين، وفي الغالب أن أمر الدين يكون هو مؤخر في الغالب عند الناس، وإنما الرغبة في المال والجمال والنسب. فالنبي أخبر هذه الأمور الأربعة هي التي يرغب في المرأة من أجلها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، جعل ذات الدين كأنها غنيمة ينبغي أن يظفر بها. ومما لا شك فيه أن المرأة المتدينة الدينة التي تخاف الله حقا نعمة على الزوج، بيت يرعى بمخافة الله، وزوج يخدم بطاعة الله، وفي حال لا يشك فيها ولا يظن فيها سوء يكون الزوج في راحة تامة. ولذلك ينبغي أن يحرص من أراد أن يتزوج أن يختار ذات الدين التي تخاف الله جل وعلا في سرها وعلانيتها. الحسب، الحسب هو المكانة الاجتماعية، يعني مثلا العرب الجاهلية قبائل أشرف من قبائل، وهذا الشرف للشجاعة والكثرة والكرم في الضيافة مع الانتساب. بالنسبة لقبائل العرب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختار من ذرية إسماعيل، من ذرية إبراهيم إسماعيل، واختار من ذرية إسماعيل مضر، واختار من مضر كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم، فهو يقول أنا خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. وفي عند القبائل العربية يتفاخرون، التميمي يمدح بني تميم، والتغلب يمدح بني تغلب، وهكذا كل أحد يثني على قومه وإن لم يطعه الآخرون. نعم. قال باب في نكاح البكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. النبي صلوات الله وسلامه عليه كما قلت هو أنصح الناس للناس وأبر الناس للمؤمنين، كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعبد الله جابر بن عبد الله بن الحرام الأنصاري قتل أبوه يوم أحد، وقد أوصاه أبوه قال لا أحد أحب إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأراني مع القتل في يوم هذا. يبدو أن الله أعلم رأى رؤيا رضي الله عنه، فقتل. تزوج جابر وعنده أخواته، فأخبر النبي أنه تزوج، قال له بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. قال هل لا بكرا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ لا شك أن الشاب أصلح له الشابة، لكن مع ذلك أشرف الخلق تزوج غير شابة في مبدأ أموره صلوات الله وسلامه عليه. قال إن عبد الله ترك لي 7 أخوات أو 9 وكرهت أن آتيهن بشابة مثلهن فأحبت أن آتيهن بثيب تقوم عليهن. فقال أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة بيّن له السبب الذي حمله أن يتزوج واحدة ليست جارية صغيرة السن، فالذي في البيت يحتاجنا إلى من يربيهن. فكان رضي الله عنه موفقا. نعم. قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه. عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذه من حقوق المسلم على المسلم، المؤمن على المؤمن، أن لا يضايق المؤمن أخاه، لا يصوم على صومه، وهذا إذا كان الذي يريد البيع توجه على القبول بأن يبيع على من سام السلعة. لا يحل لأحد يقول: لا أنا أشتريها منك بأكثر، أو يقول للذي يريد أن يشتري: أنا أبيع عليك مثلها بأقل. لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض. يعني إذا خطب إنسان امرأة وظهر أن المخطوبة وأهلها راضون به، لا يحل لأحد يقول: أنا أحسن لكم وأنفع لكم وإلى آخره. وإذا كانوا وافقوا على خطوبة الأول فإنه يحرم ولا يحل له العقد عليها. وهذه من الحقوق. لا النبي يقول: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض، وكون عباد الله إخوانا، ولا يظلموا ولا يسلموا ولا يخذلوا إلى غير ذلك. فهذه من الحقوق الإسلامية بين المسلم. لكن لما تخطب امرأة من أكثر من خاطب ويسأل أهلها من يستشيرونه بأنه خطب منهم فلان وفلان، لأن المرأة فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا جهم خطبني ومعاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن أبا جهم رجل لا يضع عصاه عن عاتقه. أظن بيجينا هذا، والله ما منفعك. لا يضع عصاه عن عاتقه، ومعاوية صعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: أسامة أسامة؟ قال: انكحي أسامة. فتزوجت أسامة لأنها ترى أنها عربية أصيلة لها مكانتها، وأسامة مولى، وإن كان أصله عربي لكن سرق أبوه من حيه وبيع في مكة، واشترته خديجة ثم أعطته رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج زيد وجاء بولده أسامة، ولذلك يسمونه أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله. تقول رضي الله عنها: فأطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتبت. وفي اللي خلني أذكر هذا، فيه أن كان الإمام مالك يدرس في المسجد والشافعي شاب، فتحدث بشخص قال: إن في بيع طائر يغرد، واشترط البائع على أن الطائر لا يسكت، فاشتكى المشتري أنه يسكت، فقال: مالك عليك كفارة يمين، طلقت امرأتك، قال عليه الطلاق. تأكد علي رضي الله عنه، قال له الشافعي والشاب إنها لا تطلق. فقام الرجل قال المالك إن في من حولك من يقول إنها لا تطلق. قال أين هو؟ قال ذلك الشاب. قال ما تقول؟ قال نعم. قال من أين لك ذلك؟ قال مما حدثتنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة معاوية صلوا كل مال له، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن له إزارا وردة يملكها، وإنما اعتبر النبي الأمر الأعم، وقال عن أبا جهم أنه لا يضع عصاه على عاتقه، والنبي يعلم أنه ينام ويصلي ويأكل. لأن الشافعي سأل الرجل المطلق قال أتغريده أكثر أم سكوته أكثر؟ قال لا تغريده أكثر. قال ما طلقت. فجعت وأنا فكرتها وفي الفضاء جاء في جوابي هذا، قلت نعم نعم. قال رحمه الله: باب النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. الرجل جاء يريد مساعدته في أمر الزواج، وأخبر النبي أنه تزوج على هذا المقدار، والنبي استكثر هذا المقدار لأن هذا لا مال له، كيف يشترط على نفسه المهر بهذا القدر؟ ثم قال النبي: ليس عندنا شيء نعطيك، لكن نبعثك، يعني ما نبعث في استجلاب الزكاة وشيء من هذا فيكون له نصيب، فبعثه. نعم. قال رحمه الله: باب استيمار الأيم والبكر في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها سماتها. هذا فيما يتعلق بتزويج المرأة. أولا، لا شك أنه لا بد في الزواج من ولي وشاهد زواج، والبكر البنت تستأذن، في فرق تستأذن وتستأمر. تستأذن يعني تخبر، إذا كانت لا تريد الزواج فإنها تقول: لا أريد ولا أوافق إلى آخره، وإذا كانت تريد تسكت. فأشار قال: كيف تستأذن البكر؟ إنها تستحي. قال: إذنها صماتها، إذا سكتت ولا قالت لا أريد هذا إذن. وأما السيد تستأمر، يعني حتى تأمر تقول: نعم زوجوني. فرقا بين تستأذن وتستأمر، هذه لابد من أمرها في ذلك الوقت إلى وقت ما هو بعيد. البكر تستحي، وفي الأوقات الأخيرة لما غشتنا الأخلاق الغربية وغيرها صارت البكر كغيرها في كثير من الأمور، وليس دائما. لكن إذا لم ترضى البنت بالزواج ورفضت، لا يحل لولي أمرها أن يجبرها حتى الأب. وأما السيب لا بد أن تأذن إذنا بصراحة: نعم زوجوني، أو وافقت، أمثال ذلك، تستأمر. أما البنت إذا قالت لا أريد، لا يحل فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أباها زوجها ابن أخيه، قالت ليرفع به خسيسته، يعني كأنه ما هو مقبول وليس خسيس بدينه، فرد النبي نكاحه. فقالت هي قد أجزت تصرف أبي، وإنما أردت أن يعلم الآب الرجال أن ليس لهم شيء من أمر النساء، والنبي كما قال إن كيده كنا عظيم، إن كنا أخوات يوسف. لكن إذا رفضت الزواج لا يملك الأب ولا غيره إجبارها، والأب من حقه أن يلح أو يقرب في بعض الحالات، والأب الجد مثل الأب. وأما البقية الإخوة والأعمام وأولياء المرأة لا يحل لهم أن يجبروها على الزواج. قد تأتي أمور شاذة يرونها يخشى عليها ولا يمكن أن تحفظ إلا بالزواج، حتى له ظرف آخر. نعم. قوله الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم هي التي هي الثيب التي أيمت ليس لها زوج، يعني طلقها أو مات عنها، لكن هل هي أحق بنفسها تملك أن تزوج نفسها؟ لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، وهذا هو الراجح. والحديث الآخر أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، حديث عائشة، ولا أظنهم على حديث عائشة. قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أول شيء الناس المؤمنون عند شروطهم، إلا ما كان من شرط يحل حراما أو يمنع أمرا واجبا عينيا فهو شرط باطل، كما قال النبي: أي شرط ليس في كتاب الله فباطل، وإن كان 100 شرط كما في قصة العتق. فالشروط بين الزوجين يجب إنفاذها على كل واحد منهم، وإذا لم يتم إنفاذها صار من فاتته المصلحة بالخيار، إن شاء صبر وإن شاء طلب الخلاص. من الشروط مثلا: إذا اشترط الزوج على الزوجة أنها تسكن معه ومعه أمه وأبوه وتسكن معهم، فهذا شرط ملزم لها، ولو رفضت وأبت ولم يطلق صار من حقه أن يرفض طلاقها إلا بفدية على حسب ما تفتدي به ويرضى. كذلك إذا اشترطت المرأة أن يجعلها في بيت مستقل ما تسكن مع أحد من أسرته، من حقها ذلك. أو إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها فتزوج، إن صبرت فالأمر لها، وإذا لم تصبر فمن حقها أن تطلب الطلاق وعليه أن يطلق. إذا اشترطت أنها تبقى عند في بيت أهلها، وهذه توجد أيضا، تخطب واحدة وهي في بيت أبيها وأمها وليس لدى أبيها وأمها من يقوم بخدمتهما، فلا ترضى بالزواج الذي ينقلها. فإذا اشترطت على الزوج أن يبقيها في بيت أبويها ويصرف عليها ويعطيها حقوقها الزوجية ولا ينقلها، فلها ما اشترطت، ولا يحل له أن يعمل الحيرة لإلزامها بمفارقة ما يقتضيه الشرط، فإن حديث النبي إن أهم الشروط ما استحلت به الفروج. قال رحمه الله: باب تزويج الصغيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي، فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: ها ها، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلنا رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 أو 7 في حديث آخر، لكن الدخول عليها والبناء بها وهي بنت 9 لما أكملت 9 من عمرها، وهي ذكرت أنها مرضت شهرا حمت فتساقط شعرها ثم شفيت ونمى شعرها حتى صار جمة، الجمة أن ينزل الشعر حتى يتجاوز حدود الرأس، يستر أعلى الرقبة ولا نزل نزولا كذا. تقول: فلم يرعني إلا أم رومان أمها تأتي إليها وهي تلعب مع صواحبها في مراجيح الأطفال، فنهرتها ونزلتها وأسرعت تمشي بها، فصار فيها ارتفاع النفس من السرعة حتى وقفت على الباب فتنهدت مرتين كما سمعنا بالقراءة، ثم أدخلتها وإذا من نسوة من الأنصار فسلمتني لهن، فقالن: على خير طائر، يعني الفعل المبارك، فغسلنا رأسها وأصلحنا هنا هيأنها، ثم ما لم يرعها إلا النبي يدخل عليها ضحا دخولا زواج. النبي كان رأى صورتها في منامه، كان في شيء، وقيل له: هذه امرأتك. قال فيقول: قلت إن يكن حقا، يعني وجد. فتزوجها النبي يعني المعاشرة بعد وهي قد تمت 9، والعمل جار في بعض الأحيان على مثل هذا الوضع، إذا صارت الفتاة قد نمت نمو حسن وكان الخاطب ممن يظن به يعني يبخل بأن يفوت، ورأى أهل الفتاة تزويج كان ينبغي ذلك، لأن رعاية المصلحة مصلحة الفتاة أمر مطلوب من ولي أمرها. ومما لا شك فيه أن الأب وأن الوالدين أشد الناس حرصا على مصالح أولادهم، وإن وجد الشيء أن يكون شابا في بعض الأحوال، لكن العبرة في العموم. والزواج إلى وقت غير بعيد، في بعض المرات تتزوج الفتاة وهي بنت 10 ربما 9، والقليلة التي تتجاوز 15. كان في السابق يندر أن تكون امرأة فتاة أكملت 15 ولم تتزوج، وإذا تجاوزت هذا السن إلى 17 قيل إنها امرأة عانس. فجاءتنا الأخلاق الغربية والتطبيل لها والاغترار السيء وقلة الحياة، يتزوج النبي بنت 9 ويأتي كذابون يقول: لا، تزوجها بنت 18 سنة. وللأسف الناس يزعمون أنهم طلبة علم، لكني ما أظنهم في بلادنا، أنا ما سمعت، لكن سمعت الناس من غير بلادنا من صحة الروايات. ويكثر الزواج بالسن الصغيرة أيضا في البلاد اليمنية، ويغلب على البوادي أيضا تزويج المبكر،

يقول وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينهما شيء، وانحسر ثوب النبي عن فخذه وإني لأرى بياضه. فيما يتعلق ببياض الفخذ هل هو عورة أو لا؟ يقال عورة، لكن الصحيح أنه ليس بعورة حقيقة، العورة المغلظة التي فوق ذلك. ومع ذلك فينبغي للواحد أن يحرص ألا يكون فخذه بارزا يراه كل أحد. وهم يسيرون، النبي يكبر والله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. وإذا بالناس ما علموا أنه دخل المدينة صلى الله عليه وسلم القرية، قد تهيأ اليهود للخروج لأعمالهم الحراثة وكذا، ثم انتهت فتحت عنوة وقسمت، فجاء دحية الكلبي، ودحية هذا هو الذي يأتي كثيرا جبريل بصورة الدحية الكلبي، فجاء قال أعطني يا رسول الله جارية، فقال اذهب واختر جارية. فذهب واختار صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها سيد اليهود. فلما جاء بها أخذها الدحية، أتى يأتي للنبي وقال إنك أعطيت، أو إن الدحية أخذ صفية بنت حيي، وإنها إن حيي هو سيد اليهود، فهي لا تليق بك أنت يا رسول الله. فالنبي استدعاها بها وجاء دحية، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر جارية سواها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتخذها زوجة، لأنها صارت ملكه يعني من السبايا، فجعلها زوجة، اعتقها وجعل عتقها زواج مهرها. وفي الحديث الثاني في قصة إذا أعتق الرجل جاريته وجعل عتقها زواجها فله الأجر مرتين. هذا يوم كان الناس في جهاد حقيقي وغزو وفتح للمدن والأمصار، يوم كانوا متمسكين حقا بالكتاب والسنة. وأما الآن فقد ذهبت الأمور كثيرة، فالله المستعان. قال رحمه الله: باب نكاح الشغار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. النبي نهى عن الشغار، وتسمية الشغار لأنه شغر عن المهر، يعني صار خاليا. وبين في الحديث أنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه ذاك ابنته، أو يزوج الأخ أخته لهذا أو لولده على أن يزوجه هذا أيضا، أو يزوج ولده أخته، ولا مهر بينهما. هذا الزواج باطل، لكن إذا أعطيت كل واحدة مهر مثلها حقيقة، يعني خطب إنسان من شخص قال والله أنا أريد أيضا تزويج ولدي ابني، إذا تزوجوني بنتكم وزوجكم ابنتي، وأنا أعطيكم مهر بنتكم كما أعطي أي إنسان، وتعطون لابنتي مهر أي إنسان. هذا ما حد نظر الصريح، إذا لم تظلم المرأة البنت ووافقت أنه يصح. وأما إذا لم يكن فيه مهر وصارت كل واحدة بمثابة مهر للثانية، فإن هذا نكاح باطل لا يصح. قال رحمه الله: باب في نكاح المتعة. عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقضبة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث. قال رحمه الله: باب نسخ نكاح المتعة وتحريمها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أيوة كمل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة، فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد عطنطة ولا عطنطة؟ عنططة ولا عطنطة؟ عطنطة، نعم أحسن الله، مثل البكرة العطنطة. نعم. فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذه المتعة ولم يبق لها أثر إلا عند الرافضة، بقي فيها شيء أفتابها ابن عباس رضي الله عنه ثم رجع. وفيها اللي يقول شخص: أقول للشيخ لما طال مجلسه: يا صاحي، هل لك في توتي ابن عباسي، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون متواك حتى مصدر الناس؟ فلما بلغ ابن عباس قال: لا والله ما أردت ذلك أنا، ورجع عن فتوى رضي الله عنه. واستقر الأمر على أن هذا الأمر محرم، كان أبيح حرم يوم خيبر، لما حرمت الحمر الأهلية يوم فتح خيبر صار محتاجين لكن فذبحت الحمر، فنادى منادي بأن الحمير الأهلية أنها حرام، وأمرهم بإخفاء القدور وعدم داخله، وحرم المتعة. ثم أذن لهم، ثم في فتح مكة حرمت. وهذه القصص الذي يروى هذا الشخص اللي تحدث، ولا فيه عن المغيرة بن شعبة أنه هو شخص آخر عرض نفسهما على فتاة، فكان المغيرة كبير وذاك شاب، فأراه والمغيرة جيدا في الدهاء، فأراد أن يقنعها، قال: انظر إلى جلبابي، ومدحه، قالت: ولو كان في جلبابي فلان بقية. فأخذت الشاب هذا الولد اللي يقول هو ابن عمه، يقول: لما ذهبنا لقيتنا امرأة فتاة كالعطنظنة، يعني كالبكرة طويلة العنق الحسنة، من حب العرب للإبل يدورون الأوصاف الجميلة لها. يقول فلقيه نحن فقلنا هل يعني ممكن تستمتعين أو يستمتع بس أحدنا؟ قالت ماذا تبدونان؟ فأنا وصاحبي، أنا كنت شاب أحسن من وفي ابن عمي دمامة، لكن جلبابه جميل وحسن وغض، وأنا جلبابي خلق. فجعلت الفتاة البنت تنظر إلي وذا جلبابي، تنظر إلى جلب عمي وتنظر في عطفها، يعني تحسست وضعه هي أن يكون لهذا الشايب. فأحس ذاك أنها تنظر لها الشاب، قال ننظر إلى جلبابي نظيف وغض ومدحه. قالت هي ولو في جلبابه بقية. ومكث عندها 3 أيام حتى حصل المرض. وفلا شك أن الشباب مقبول، يقول طرفه ابن العبد التميمي يقول في قصيدة الله: فإن تسألاني في النساء فإنني طبيب بأدواء النساء، فإني خبير بأدواء النساء طبيب، يريدن ثراء المال حيث وجدنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب، إذا بيض رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. الله المستعان. أنا بذكر قال لما جاءت المنع حرمها تحريما باتا، وقال من دفع شيئا لا يأخذ منه، يعني قد يكون استمتع بها أسبوع مثلا أو 10 أيام ثم جاء المنع قبل أن يمضي 3، وهو أعطاها المتاع كأنه أجرة ل10 أيام. قال النبي: فلا يأخذ مما أعطاها شيئا، يعني جعل ما دفع لها الحمد لله هذا انتهى، لم يتمسك به إلا من لم يتمسك بالإسلام حقا. قال رحمه الله: باب النهي عن نكاح المحرم وخطبته. عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وعن يزيد بن الأصم رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. المحرم لا يخطب ولا يعقد نكاح ولا يزوج ولا يتزوج ما دام في حال إحرامه. فالإحرام يمنع ما يتعلق بالعلاقة بالنساء، علاقة الجماع، لكن إذا طاف وسعى وانتهى وتحلل جاز له أن يعقد ويعقد له إلى آخره. فصار فيه غلط في ميمونة، قيل أنها قال ابن عباس تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فردوا عليه قالوا: لا، هي أعلم، وهي تقول تزوجني حلالا، وأيضا الوسيط الذي سعى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حلال، فالصحيح أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب خطبة يتم فيها القبول إلا بعد أن يكون متحللا من إحرامه. أحسن الله إليكم سماحة واردنا. هذه بعض أسئلة الإخوة. يقول: ما معنى ما جاء في الحديث أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل؟ هذا هو المتعة. كان الناس في الجاهلية يستمتع الواحد بمرأة، يتفق معها بدون ولي وبدون أي شيء، يتفق معها على حسب ما يتفقان عليه، خدمته والاستمتاع بها بما يدفعه لها بالثوب أو حذاء أو طعام، أي شيء من المتمولات تصلح تضمن حسب ما يتفق الطرفان، ولا تحتاج إلى ولي أمر. كالرافضة الآن فقد الصيغة اللي عندهم يتم، ولذلك يزعمون أنهم سألوا، أن أحد سأل جعفر بن أبي طالب شو اسمه ابن محمد، قال أرأيت إن كان لها زوج؟ قال لا تسألها، كذب على جعفر. وهذا موجود في كتاب ما يتعلق بالشيعة. يسأل أيضا يقول: وقول جابر رضي الله عنه كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، ما معنى ذلك؟ يعني هذا يعطي المرأة الطعام القبضة أو الأكثر أو أقل أو ثوب أو أي شيء مما يملك يتمول على حسب الاتفاق. يأتي شخص يقدم البلد وليس له أهل، يتفق مع امرأة أنه يستمتع بها أسبوع 10 أيام إلى أن يسافر، حدد المدة، يعني مدة محددة. ولهذا الذي قال إن الزواج بنية الطلاق والتصميم عليه هذا نوعا من المتعة على رأي من يحرمه، وأقرب الأمور أنه محرم. يعني الواحد يأتي إلى بلد ويتزوج يبرم زواج ونيته أنه سوف يبقى 5 أيام ولا يريدها زوجة وإنما للمتعة، هذا في الحقيقة. وإن أجازه بعض المشايخ الواقع أنه لا يجوز، لأن النبي لعن المحلل والمحلل له وسموه تيس المستعار، مع أنه فيه مصلحة أيضا لغيره، أيضا يحل مشكلة لشخصين ما يمكن أن يجتمعا إلا بعد زواج أحد، ومع ذلك سموه النبي تيس المستعار. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تزوج امرأة بمهر مشاو لمهر زوجة أخرى، يعني اتفق الأولياء على أن يكون المهران متساويان، فما حكم ذلك؟ يتفقون على أن يقول زوجك بنتي وتزوجني بنتك على مهر يتفقون عليه، مهر محدد. هذا نوع من الشغار، هذا داخل في الشغار. أما إذا قال لا أزوجك بنتي إلا أن تزوجون ابني بنتكم وندفع لكم مثل ما يدفع أي شخص لكم وتدفعوا لنا مثل ما يدفع أي شخص لنا، هذا هو اللي فيه من يجيزه. وأما لا، أمورنا سمحة، يكفي أنتم تعطونا 1000 ريال وحنا نعطيكم 1000 ريال، مع أن الزواج 100 ألف، لكن حنا نجهز البيت وأنتم جهزوا البيت ولا عليكم. لا، المهور للنساء وليست لأهل النساء. أحسن الله إليكم. هل السرة والركبة تعتبر من العورة؟ وكيف خرج فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعد عورة؟ لا شك أنه لا يمكن أن يخرج فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو عورة، ولا يتركه الله جل وعلا يغفل عن ذلك وهو المشرع، لكنها ليست عورة مغلظة. الإنسان قد يستحي، وأنتم تعرفون الناس الذين يعملون، تجد الذي يشتغل في عمل حرفي ولا سيما في أطيان أو في حراثات، تجد السراويل ما ينزل عن الركبة، بل تجد السروال في منتصف الفخذ، وما كان الناس ينفون من ذلك. نعم. يسأل يقول: كيف نجمع بين حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج وبين حديث ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الذي يريد أن يعف نفسه؟ أول مرة رواه الحديث ذا ما يخالف. نعم. مرة رواه الحديث، وهذا الشيء الذي يريد أن يعف نفسه، النبي ما أمر الفقير اللي ما عنده شيء، قال استجد الناس، والحديث هذا كان في الصحيحين حديثنا اليوم. النبي ما قال له اسأل الناس يعطونكم مساعدات لتتزوج، من استطاع يعني هو بوسائله وقدراته فليفعل، إذا كان يقدر على القيام بحقوق الزوجية المعاشرة ويقدر على الإنفاق عليها وتأمين حياتها ويريد فعليه أن يتزوج. ما قال النبي إذا ما وجد يسأل، قال عليه إذا لم يملك يصوم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الخطبة على خطبة رجل تارك للصلاة أو مقصر فيها؟ أما إذا كان تارك للصلاة فينبغي أن يخبر ولي أمر المرأة المخطوبة أن الرجل هذا تارك للصلاة، إذا كان متيقن الحق أنه تارك للصلاة، لا أن يقول ذلك حتى يخلو الجو له. فإذا عزف عن ذاك يخطبها إذا كان يمكن. حسن الله ليك، سائل من فرنسا يقول أريد أن أتزوج امرأة وأريد أن أتعرف عليها قبل الزواج، فبأي وسيلة يمكن أن أتكلم معها وهي ليس لها ولي بحكم أنها مسلمة؟ بإمكانك تتكلم معها عبر الهاتف، أو إذا اجتمعت بها مع ناس مأمونين نساء ورجال تحادثها وتسألها إذا تريد أن تتكلم حتى تنظر هل نطقها مما يروق لك أو لا، إذا كنت حقيقة تريد الزواج. وأما أن تريد أن تستمتع بالسماع والزواج أمر آخر فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم، يسأل عن الصداق أو المهر لمن هو، هل هو للآباء أم للبنات؟ لا، المهور للنساء والمهر للمرأة وليس للأب ولا للأم، وقد يكون المهر مؤجلا إلى الطلاق وقد يكون مؤجلا إلى غير الطلاق، فيكون من الديون التي إذا مات الشخص يسحب قبل أن تقسم التركة ويدخل فيها من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالمهر أصله للمرأة. أحسن الله إليكم، هل ورد عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحاول أن يرى مخطوبته ولو كانت غير راضية؟ في الحديث الآخر قلت فترصدت لها حتى نظرت إليها، النبي قال للسائل هل رأيتها فإن في عيون الأنصار شيئا، قال فترصدت لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها. أحسن الله إليكم، إذا خطب الرجل والنبي ما قال أطلعوه عليها، ولم يأمر الآباء بأن يعرضوا بناتهم على الخطاب، والتساهل الذي يقع فيه كثيرا من الناس للأسف، والخاطب يجي والله نوريك البنت شوفها، لا شك أن هذا يعني خارج على المألوف الذي كان عندنا في السابق. ثم هي لما تكون مدعوة قد لا تكون متهيئة تهيئا يرغب فيها، فيراها مبتذلة فيتركها فتنكسر نفسيتها، ينبغي أن لا يمكن، وإنما إذا أراد أن يطلع يرسل أمه أو أخته أو غير ذلك. أحسن الله إليكم، إذا خطب الرجل على خطبة أخيه ثم دخل بها الخاطب الثاني، هل هذا العقد صحيح أم باطل؟ إذا كان الخاطب الأول قد وفق عليه وإنما هذا نفرهم عنه فهو عقد باطل، وأما إذا كان خطب ولا يدري هل وفق عليه أو لم يوافق وخطب هذا ولم يعلم شيء فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم، هل لولي البكر أن يجبر ابنته على تزويجها ممن يراه كفءا لها؟ ويقول السائل الثاني درسنا في مذهب الإمام أحمد أن للأب إجبار ابنته على الزواج حتى لو كانت صغيرة، فهل هذا صحيح؟ هذه عائشة رضي الله عنها لم يستشر، ما يحتاج هل هو صحيح أو لا، وتزويج من تسع أو تزويج من سبع وتمكين الخاطب منها وهي ابنة تسع هذا ما في استشارات، وهو الذي عليها العمل في بلادنا أيضا إلى وقت قريب. نعم، هذا يسأل يقول هل نأخذ من حديث زواج عائشة رضي الله عنها أن ما يفعله الناس اليوم من وضع الكوفيرات وأدوات التجميل الزائدة لتجهيز العروس أن ذلك من السنة أو مما دلت عليه السنة؟ لا شك أن تقديم العروس وناس تذكر العروس، الرجل يسمى عروس والبنت تسمى عروسة عروس، فكلمة عروس ليست خاصة بالمرأة، ولا يقال الناس هذا رجل العريس والمرأة عروس، لا كلاهما عروس لغة، بس كنت في بالي بقولها فاتت. فلا السؤال شو؟ السؤال هل هذا من السنة؟ لا شك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومعرفة بذلك وعدم استنكاره عليه يدل أنه مما ينبغي أن تكون عليه الحال. لكن المبالغة في تجهيز، لا المبالغة شينة في كل شيء. أحسن الله إليكم. يقول: من وطئ جاريته ثم ولدت له ولدا فهل يلحق بها الولد في الرق أم لا؟ وهل هي كيف؟ يقول: من وطئ جاريته ثم ولدت له ولدا فهل يلحق هذا الولد بالرق أم لا؟ لا لا، إذا وطئ جاريته المملوكة له فأنجبت فإنه لا يحل له بيعها، وإن لم تكن لها حقوق الزوجة والميراث لكنه لا يملك بيعها، فإنها ولدت ربها، وهذا الحديث أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وينسب إليه إذا كان الحمل منه وهي ملكه، ولا يصح أن يقول هي مملوك هو مملوك، لا، ما دام أن الولد من سيد الجارية المملوكة فهو ولده وينسب إليه ويرثه، وهو من نفس الأسرة وقبيلته. أحسن الله إليكم. يقول: وفي هذا في مثل في حديث، وهو ظهر موجود في حديث عائشة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وسأل عائشة فيه حسن، سألت عنه من قريب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة توفي زوجها وترك لها شقة كان قد اشتراها عن طريق بنك ربوي وأظنه جاهل بالحكم، وكان قد سدد أكثر من نصفها، والآن البنك يطالب المرأة ببقية المبلغ، فهل عليها شيء إن سددت؟ إن سددت الأقساط ولم تكن خاضعة لأرباح الربوية فإن شاء الله لا حرج، وأما إذا كان الأقساط من تأخر يضاف إليه عمولة فإن هذا يدخل فيها الربح المركب، لأن عندنا في الحساب ربح مركب وربح بسيط، فالربح المركب هو الذي يضاف إلى الأرباح كل ما حصل تقصير يضاف، هذا ربح محض. سماحة الشيخ، أخرج أسبوعيا من الرياض مسافرا إلى مكان سفر، أخرج من الرياض قبل أذان الظهر أو بعده بقليل، هل يجوز أن أصلي إذا وصلت إلى أهلي في البيت؟ وهل أقصر الصلاة أو ما الذي يجوز لي؟ لا، إذا كنت تخرج من الرياض بعد دخول الوقت ينبغي أن تصلي الظهر في الرياض، وأما إذا ذهبت هناك فينبغي أن تصلي مع الجماعة، لكن إذا صارت إقامتك هناك لا تزيد عن 4 أيام فأنت إن صليت وحدك تصلي قصرا أو صليت مع مسافرين، وإذا وأفضل لك أن تصلي مع الناس في المسجد. أحسن الله إليك. يقول: كيف يتخذ المرء صديقا له، وما هي الصفات التي تكون في الصديق الصالح؟ آخر حديث: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك. نافخ الخير إما أن تعطيك روائح سيئة من الكير، أو تتطاير شرارات تحرق ملابسك، فهذا الجليس السيء. والجليس الصالح إذا لم يتحرك بشيء فأنت لا تعدم خيرا من نصح أو اقتداء به في عمل صالح. ينبغي أن تحرص على أن يكون صديقك معينا لك على طاعة الله، يهتم بالجماعة لا يكون كثير الخرجات للبراري وحتى في يوم الجمعة ويترك الجمعة، يعني أن يحرص. وإذا فرض أنكم بتريدوا بخروج بعيد فاجعلوا خروجكم بجانب إحدى القرى حتى تحضروا وتصلوا معهم الجمعة. والإنسان اللي يصلي الجمعة يبتغي الأجر تكون الجمعة كفارة له في صغير ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى والزيادة 3 أيام. واقترب وقت رجوع الطلاب إلى بلدانهم وبعضهم من بلاد كافرة، فما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي لهم أول شيء أنا أرى عدم الابتعاث مطلقا للدراسة، ولا أنصح أحدنا أن يرسل أولاده في ابتعاث، لأن الدراسة التي تكون في الابتعاث ليست دراسة علم لا يمكن أن تستغني عنه البلاد، إلا من أرسل إلى بلد إسلامي يعرف الناس أنه بلد إسلامي مظهرا ومحضرا، وهذا أيضا من أندر النوادر. فنصيحتي لكل واحد أن يحرصوا ويحرصوا أيضا ويراجع الدولة أن تؤمن للطلاب لأبنائهم الدراسة الداخلية حتى تحفظ. والأمر الآخر، لا يذهب واحد من عندنا من بلادنا الآن للدراسة في بريطانيا أو أمريكا أو غيرها من الدول الغربية ويأتي كما راح، إلا من شاء الله نادر جدا. السلام الله عليك. هذا يسأل أيضا يقول بعض الطلاب الذين يدرسون في الجامعات هنا لكنهم من بلاد كافرة سيعودون إلى أهلهم، ما نصيحتكم لهم؟ نصيحتهم أن يحرصوا على معرفة الدين ويوطنوا أنفسهم على المحافظة عليه، وأن يحرصوا على الرفق بأهليهم ودعوتهم إلى الدين برفق، ويحرصوا على ذكر ما أعجبهم في بلاد الإسلام من خير، وأن يخلصوا في الدعوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني لما يهتدي على يد الواحد منهم شخص فرد هذا خير له من أن يكون كسب الأموال الطائلة. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: عندي تساؤلات عن كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هل هو مهم لطالب العلم؟ وماذا يمكن أن تحدثنا عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله؟ الشيخ بكر أبو زيد نعم، ولكن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بالنسبة لي ما أنا بقرأ كتبه، لأني أقرأ كتبه بالنسبة لي أهم، ولا هم الذين أحبهم، وهو أيضا دخل معنا في كبار العلماء بعد ما كان في الوزارة في وزارة العدل، ولما تخرج عين قاضي في المدينة، ثم انتقل في وزارة العدل وصار وكيل وزارة العدل فترة. والرجل نعم الرجل في دينه حسب ما يظهر لي، وطالب علم جيد أيضا، وفيه خير كثير. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: يوجد عمليات جديدة تكون بإزالة البروستات البروستنتات أو كذا لوجود مرض السرطان بها عادة، وتكون عند كبار السن، هل يجوز إزالتها احتياطا بعد سن 50 إذا قرر الأطباء احتمال وجود ذلك المرض أو خوف وقوعه؟ لا لا لا أرى جواز هذا. أولا قد لا يقع هذا المطلوب، والأمر الثاني إزالتها يفقدها الإنجاب، قد يموت الأولاد الأحياء فيحتاج إلى أنه ينجب مرة إنجاب، ولا يتفاءل لنفسه بأنه سيصيبه المرض الضار. كم من أناس باقوا وعاشوا 90 سنة إلى 100 ما أصابهم هذا المرض. نعم. حسن الله لك. هذه أسئلة من الإنترنت، يقول: امرأة ولدت طفلة في الشهر 9 ميتة، وقد ذكر الطبيب أن موتها كان في البطن وليس أثناء ولادتها، وقد صلي عليها ودفنت، فهل يشرع لأبيها أن يعق عنها ويسميها؟ يجوز، لا حرج أن تسمها. نعم. ولا حرج أيضا عق عنها، لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أريد معرفة كم يكون عمر المحرم لأني أريد أن أعتمر وابني أنا وابني. تقول أريد أن أعرف كم يكون عمر ابنها، يعني متى تصح عمرة الابن، متى تصح عمرة ابنها؟ إذا بلغ هي تصح العمرة حتى بالرضيع، لكن ما تجزئه عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام إلا إذا كان بالغا، رفع القلم عن ثلاثة، صغير حتى يحتلم حتى يبلغ إلى آخر. نعم. سماحة الشيخ بالله عليكم قل لي كلام يريحني حتى أعلم أن المال الذي آخذه من الدولة حلال. أنا أتقاضى مرتب من الدولة مقابل خدمة، ولكن لا أذهب للخدمة لأن مكان العمل بعيد وتوجد مشاكل في البلد أحيانا تحجب عني بيني وبين العمل، ولا يوجد من يقوم بتأمين المكان، فهل يجوز لي أن آخذ المرتب؟ الأصل في المرتب أنه مقابل العمل الذي يقوم به الموظف، فإذا كان لا يقوم بعمل، إن كانت الدولة أعطت المسؤول عن العمل أن يصرف هذا المرتب لمن يؤدي عملا ومن لا يؤدي عملا وتصرف هذا من بيت المال، فهو يجوز إذا صح هذا. وأما أن تكون هذه المرتبات مربوطة بالعمل الذي يقوم به الشخص ثم هو لا يقوم بشيء ويقبض المرتبات، فهذا القبض في غير محله، غير حلال. أولا نودعكم للدروس هذه، والتعجيل خير لأن هالمرة ما فيكم قلة حاصل ناس متأخر، فالأسبوع الآت سيكون يقين أكثر وأكثر. وإن كنت أنا نبع لأجل هذا الأمر، لكن أنا اللي ظرف يقتضي مني، فأرجو الله جل وعلا أن يجمعنا بعد ذلك على خير وعمل حسن واجتماع سار ووضع لنا وفي بلادنا وللمسلمين في بلادهم، وأن تزول المحن التي تعصف في كثير من البلاد الإسلامية كبلاد الشام ومصر وليبيا وبقية البلدان الأخرى وجارتنا اليمن والبحرين، وأن يعجل الله جل وعلا تغيير وجه العراق من دولة رافضية إلى دولة مسلمة حقيقة، وأن يكفينا شر إيران تلك الدولة الخبيثة الفارسية الرافضية، كما أسأل الله جل وعلا أن يرينا في روسيا ذات الموقف الخبيث بالنسبة للشام أن يرينا فيها تصدعا ضارا لها سارا لأعدائها، وأن يرينا في الدول الكبرى القادرة على منع الظلم ثم لا تفعل تمنع الظلم أن يرينا فيها عجائب قدرته، كما سأل الله بأسمائه وصفاته أن يجير بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلادنا من حسن إلى أحسن، وأن يوفق الله ولاة أمرنا لنصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله وحسن التمسك بصيانة أخلاقنا وحماية عقيدتنا واستمرار بلادنا ملجأ لمن يريدون إعلان إظهار دينهم، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في كل مكان أن يصونوا بلادنا من أن يعلن فيها أي منكر من المنكرات، كمثلا الحسينيات التي تكون عند الرافضة. الحسينيات ليست مبنية على تقى، وللأسف الآن لا تسمح ببناء المساجد عند أهل السنة في بلادها، ولا سيما في طهران يقولون ليس فيه مسجد لأهل السنة بتاتا. فأرجو الله أن يوفق حكومات بلادنا لنصرة الحق وقمع الباطل والحرص التام على أن تبقى أخلاقنا أخلاقا إسلامية صافية نقية، كما أسأله جل وعلا أن يعز بلادنا وبلاد المسلمين، وأن ينصر الحق وأهله في كل مكان، وأن ينصره في فلسطين والشام وبقية البلاد الإسلامية وشرق آسيا تلك البلاد التي يحكمها البوذيون وفيها عدد كبير من المسلمين في ذلة وإذلال، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغيث بلادنا بغيث الإيمان، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، وأن يغفر لأمواتنا جميعا ويرحمهم برحمته الواسعة، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جامع عثمان بن عفان، منارة علم ومنبر هدى.